بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع ابن أجرم رحمه الله في مقدمته التي وضعها للمبتدئين، وقد وصلنا إلى باب الإعراب. هذا هو الباب الأول من أبواب هذه المقدمة بعد هذا المدخل الذي ذكر فيه تعريف الكلام وتقسيمه إلى ثلاثة وذكر علامات لكل قسم من هذه الأقسام. إذن نحن مع باب الإعراب. قال المؤلف: باب الإعراب. الباب في اللغة فرجة يتوصل بها من خارج إلى داخل والعكس، وفي الاصطلاح اسم لطائفة من المسائل منفصلة عما قبلها في الحكم. اعتاد المؤلفون أن يضعوا للأحكام التي يؤلفون فيها أبوابا، إذا كانت هذه الأحكام لا علاقة وطيدة بينها وبين ما قبلها يعقدون بابا، وإذا كانت أبعد من ذلك عقدوا لها كتابا، وإذا كان بينها بين ما قبلها علاقة جعلوها في فصل، كما سيذكر المصنف في الباب الثاني باب معرفة علامة الإعراب، ويذكر فيه فصل لأنه لخص فيه ما فصله وبينه في باب معرفة علامة الإعراب. وقد يذكرون أحيانا تحت فصل مباحث أو مسائل وما شابه ذلك. فالمقصود هو الباب في الاصطلاح، في اصطلاح المؤلفين، اسمون لطائفة من المسائل منفصلة عما قبلها في الحكم. الإعراب، باب الإعراب. الإعراب بكسر الهمزة مصدر أعرب يعرب إعرابا. والإعراب في اللغة هو الإظهار والبيان، وفي الاصطلاح هو ما ذكر المصنف، هو تغيير أواخر الكلم إلى آخره. وعرفه بعضهم بقوله: هو ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حرف أو حذف. هذا الإعراب في الاصطلاح. ويعربون هذا العنوان وعليه باقي العناوين بإعرابات، أشهرها أن باب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب، وهو مضاف الإعراب مضاف إليه. ويصح فيه أيضا أنه مبتدأ وخبره محذوف، باب الإعراب هذا محله. ويصح فيه أيضا النصب على تقدير اقرأ باب الإعراب، وأشهرها هو أنه خبر لمبتدأ محذوف، باب الإعراب، هذا باب الإعراب. قال المصنف: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب قلنا في اللغة هو الإظهار والبيان، وفي الاصطلاح هو قوله هو تغيير أواخر الكلم. فالإعراب عند النحاة هو التغيير الذي يحدث في أواخر الكلم، والمراد بالكلم هو الكلمات المعربة. الكلم المعرب وهو نوعان من أنواع الكلام، هو الاسم الظاهر والفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولم تباشر نون التوكيد. فالإعراب يكون في نوعين من أنواع الكلام، وهما الاسم الظاهر والفعل المضارع. وقد سبق لنا في قول المصنف: وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، أن هذه الأقسام الثلاثة كل منها يتنوع إلى ثلاثة أنواع. القسم الأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف الذي جاء لمعنى. أما الاسم فذكرنا في الشرح أنه يتنوع إلى ثلاثة أنواع: ظاهر ومضمر ومبهم. الظاهر كمحمد وخالد وزيد وكتاب وفراش وما أشبه ذلك، ومضمر وهي الضمائر الاثنى عشر متصلة أو منفصلة، مثل في المنفصلة أنا ونحن وأنت وأنت إلى آخره، وفي المتصلة مثل ضربت وضربت وضربت وما أشبه ذلك. التاء والواو ما أشبهها. وفي المبهام كأسماء الإشارة وأسماء الموصولات، كأسماء الإشارة مثل هذا وهذه وتثنيتهما وجمعهما، وكذلك الموصولات الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما. فالاسم ثلاثة أنواع: ظاهر ومضمر ومبهم. المعرب من هذه الأنواع الثلاثة واحد هو الاسم الظاهر، والنوعان الآخران المضمر والمبهم مبنية. والفعل ثلاثة أنواع أيضا: ماض ومضارع وأمر. أما الماضي والأمر فهما مبنيان مطلقا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأفعال. وأما المضارع فهو معرب إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، مثل يرضعن ويتربصن ما أشبهها. والحالة الثانية باشرته نون التوكيد خفيفة أو شديدة، نون التوكيد خفيفة أو شديدة كقوله تعالى: ليسجنن ولا يكون من الصالح من الصاغرين. ليسجنن ولا يكون، هذا فعل مضارع أو هذان فعلان مضارعان اتصلت بهما نون ونون التوكيد خفيفة أو شديدة فبني على الفتح. لم تتصل به نون النسوة ولم تباشر نون التوكيد فهو المعرب، وهو المراد بقول المصنف هنا هو تغيير أواخر الكلم. بقي الحرف فهو مبني بأنواعه الثلاثة، الحرف مبني بأنواعه الثلاثة، وهي نوع منه خاص بالأسماء، ونوع خاص بالأفعال، ونوع مشترك بينهما. خاص بالأسماء كحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وخاص بالأفعال كحروف الجزم لا تدخل إلا على الأفعال، ومشترك بينهما مثل هل وبل فتجاور الاسم وتجاور الفعل، تقول هل جاء زيدون، هل زيدون جاء مثلا. فالحرف بأنواعه الثلاثة مبني كما قال ابن مالك، وكل حرف مستحق للبناء. فالخلاصة أن المعرب من الكلم هو الاسم الظاهر والفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة وتبشر نون التوكيد، وهو قول المصنف هنا تغيير أواخر الكلم. والمراد بالإعراب هو التغيير الذي يحدث في أواخر الكلمات المعربة، في أحوال أواخر أي تغيير أحوالها. الكلمة المعربة مثل الاسم الظاهر نقول مثلا جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، هذا الاسم الذي هو محمد مثلا سمعناه مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مخفوضا، هذا التغيير الذي يحدث فيه يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مخفوضا هو الإعراب. وكذلك في الفعل نقول يقرأ ولن يقرأ ولم يقرأ، فهو مرفوع ومنصوب ومجزوم. هذا التغيير الذي يحدث في آخره مرة مرفوع مرة منصوب ومرة مجزوم في الفعل أو مخفوض في الاسم هو الإعراب، لأن الكلمة المعربة هي على حسب العوامل. هذا التغيير أيضا يحدث على حسب العوامل، إذا دخل عامل الرفع يطلب الرفع فالكلمة مرفوعة، وإذا دخل عامل النصب يطلب النصب فالكلمة منصوبة، وكذلك عامل الخفض وكذلك عامل الجزم. والتغيير الذي يحدث في آخر الكلمة في الحرف الأخير وهو محل الإعراب ذاك هو الإعراب. وعليه فالكلمة التي تلزم حالة واحدة لا تتغير عنها ليست معربة ما لم تكن، يعني فهي مبنية، ليست معربة فهي مبنية. إذن في الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. قال المصنف لاختلاف العوامل، هذا التغيير يحدث ويقع بسبب اختلاف وتنوع وتحول العوامل، فكل عامل يطلب عمله، عامل الرفع يرفع وعامل النصب ينصب وعامل الخفض يخفض وعامل الجزم يجزم، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. عليها أي على هذه الكلم المعربة، وهي الاسم الظاهر والفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولم تباشر نون التوكيد. بقيت هنا إشارة إلى هذا التعبير، وهو الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولم تباشر نون التوكيد. قالوا لم تتصل به نون النسوة أي لم تكن في آخره نون نسوة، فإن اتصلت به نون نسوة فهو مبني، مثل كما قلنا في الآية يرضعن والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن وما أشبهها. فيرضعن ويتربصن فعل مضارع مبني لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني في محل رفع فاعل، فهو مثل الواو بالنسبة لجماعة الذكور، فنون النسوة كالواو بالنسبة لجماعة الذكور. لو كان المراد الذكور مثل يرضعوا ويتربصوا، ولكن النون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل نون النسوة، والفعل معها مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. أما قولهم ولم تباشر نون التوكيد، فهذا فيه مسألتان. المسألة الأولى أن الفعل المضارع قد تتصل به نون التوكيد فتكون مباشرة له، فإذا كانت نون التوكيد مباشرة للفعل المضارع فهو مبني، فهو مبني ويبنى على الفتح مع نون التوكيد خفيفة أو شديدة، كقوله تعالى لأملأن لينبذن ليسجنن وليكونن وما أشبهها. فالفعل المضارع هنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد شديدة أو خفيفة. لكن قد تتصل به نون التوكيد ولكن تكون غير مباشرة، وحينئذ يكون الفعل المضارع معربا لا مبنيا. بما نعرف أن نون التوكيد مباشرة للفعل المضارع أو غير مباشرة، يمكن أن نقول من أقرب طريق إننا نعرف هذه النون التي هي نون التوكيد هي مباشرة للفعل أو غير مباشرة بمسألة واحدة، وهي إذا كان ما قبلها الحرف الذي قبل نون التوكيد مفتوحا فهي مباشرة، وإذا كان غير مفتوح غير مبني على الفتح فهي غير مباشرة. فهذه الأمثلة التي ذكرها لينبذن لأملأن ليسجنن وليكونن لندفعن كلها هنا مباشرة، لأن ما قبل النون حرف ما قبل النون مفتوح مبني على الفتح، فالفعل معها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب جاء به لتوكيد الكلام. أما النون غير المباشرة فيكون معها الفعل المضارع معربا، ويكون ما قبلها إما مضموما إن كان المحذوف واو الجماعة، أو مفتوحا وبعده ألف إن كان ضمير تثنية، أو ما قبلها ما قبل النون التوكيد مكسورا إن كان الفاعل ياء المؤنث المخاطبة. ومثال ذلك قوله تعالى ثم لتسألن لتبلون لتدخلن وما أشبهها ولا تتبعان مع ألف الاثنين، فإما ترين مع ياء المخاطبة. فقد رأينا نون التوكيد اتصلت بالفعل في هذه الأمثلة ولكنها غير مباشرة. لتسألن ما قبلها مضموم، والضمة تدل على حذف الواو، كانت الكلمة يعني كما يقول النحاة تقريبا على المبتدئ وتوصلا به إلى قاعدة ليفهم بها مثل هذا المقام. يقولون كانت الكلمة قبل التوكيد لتسألون، تسألون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير فاعل، فجيء بنون التوكيد للاحتياج إلى توكيد هذا الفعل، لاحتياج المقام إلى التوكيد، فقيل لتسألونن. فتوالى هنا ثلاث نونات، الأولى نون الرفع لأن الفعل هنا مرفوع لا ناصب له ولا جازم، ونون التوكيد فيه نونان إن كانت شديدة أو واحدة إن كانت خفيفة. فالتقى ثلاثة أمثال، فحذفت نون الرفع لأننا إذا حذفنا نون التوكيد ضاع التوكيد، وإذا حذفت نون الرفع بقي ما يدل عليها لأن الفعل لم يدخل عليه ناصب ولا جازم. فلما حذفت نون الرفع صارت الكلمة لتسألون. والتقى ساكنان، نون التوكيد ساكنة وواو جماعة الذي هو الفاعل ضمير الفاعل ساكن. وعندهم قاعدة تقول إذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن حرف لين فحذفه أحق. متى التقى ساكنان؟ فإن كان الساكن الأول صحيحا فإنه يكسر، مثل قل الله، قالت الأعراب، إن الحكم، ما أشبهها. فالحرف الأول صحيح يحرك لالتقاء الساكنين. وإن كان الحرف الأول حرف لين حرف علة فإنه يحذف. قالوا في مثل هذه لتسألن. وبقيت الضمة تدل على الواو المحذوفة فهي واو الجماعة، فلذلك الكلمة هنا معربة أو الفعل هنا معرب ليس مبنيا، لأن نون التوكيد غير مباشرة. فنقول في إعرابه لا موطئ للقسم لتسألن، وتسألن فعلون مضارعون مرفوعون بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. والواو المحذوفة والضمة قبلها دال عليها ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. وهكذا في نظائره مثل لتبلون لا تدخلن وما أشبهه. وكذلك في ولا تتبعاني يقال فيه أيضا مثل هذا التقدير. وكذلك في فإما ترين. والخلاصة أننا نعرف نون التوكيد المباشرة وغير المباشرة بما إذا كان ما قبل النون مفتوحا فهي مباشرة، إذا كان ما قبلها مفتوحا فهي مباشرة والفعل معها مبني على الفتح، مثل ليسجنن ولا يكونن، لينبذن لا أملأن وما أشبهها، فلننبئن وهكذا. ولكن إن كان غير مفتوح فهي غير مباشرة والفعل معها معرب. هذا إذن باختصار. ونرجع إلى قول المصنف الإعراب وتغيير أواخر الكلم. أواخر الكلم المراد بالكلم هو الاسم الظاهر والفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولم تباشر نون التوكيد. هذان النوعان هما المعربان، وهما اللذان يدور عليهما الإعراب. ولماذا يقع اختلاف أحوال أواخر هذا الكلم؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها. العوامل تنقسم إلى قسمين، عوامل لفظية وعوامل معنوية. فالعوامل نوعان، العوامل المراد بها هي عوامل الرفع وعوامل النصب وعوامل الخفض وعوامل الجزم، هي عوامل أقسام الإعراب. إذن فهي على نوعين، عوامل لفظية وعوامل معنوية. كل العوامل اللفظية كحروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم وحروف الرفع، كل العوامل اللفظية سوى أمرين، الأول الابتداء عامل معنوي يكون في المبتدأ، والثاني التجرد يكون في الفعل المضارع. فالفعل المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فهو مرفوع بالتجرد، والتجرد عامل معنوي لتجرده من الناصب والجازم، فهو اعتباري معنوي قدروه أنه هو الرافع للفعل المضارع. ما دام لم يدخل عليه ناصب ولا جازم هذا التجرد عامل معنوي هو الذي رفع المضارع. فيقولون مثلا الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فهو مرفوع والرافع له التجرد من الناصب والجازم. وكذلك المبتدأ، المبتدأ فهو عار عن العوامل اللفظية كما سيذكر المصنف في باب المبتدأ والخبر، فالعامل فيه الرفع الابتداء كما قال ابن مالك، ورفع مبتدأ بالابتداء. إذن فالعوامل كلها لفظية إلا الابتداء والتجرد. فنقول في المبتدأ مثلا محمد رسول الله، محمد المبتدأ مرفوع ضم الظاهرة في آخره والرافع له الابتداء، جعله في ابتداء الجملة فهو مبتدأ مرفوع بالابتداء. وكذلك الفعل المضارع إذا قلنا مثلا يقول ويضرب ويذهب ويقرأ ويكتب فعل مضارع مرفوع للتجرد من ناصب الجازم والرافع له التجرد، فهما عاملان معنويا والباقي لا بد أن يكون لفظيا منطوقا به أو مكتوب إلى آخره. لهذا قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها أن الضمير هنا يرجع إلى الكلم، عليها أي على الكلم المعرب وهو الاسم الظاهر والفعل المضارع الذي لم تتصل به النون ولم تباشر التوكيد. قال بعد ذلك لفظا أو تقديرا. قوله لفظا أو تقديرا معناه أن الإعراب الذي تحدث عنه وبينه ينقسم إلى قسمين، إعراب ظاهر وإعراب مقدر. لفظا أو تقديرا أي إعراب لفظي ظاهر وإعراب تقديري مقدر. الإعراب اللفظي الظاهر يكون في الاسم والفعل الصحيحي الآخر، والإعراب التقديري يكون في الاسم والفعل المعتل الآخر. أمثلة في القسم الأول الإعراب الظاهر، إعراب اللفظي، هذا هو الكثير وهو الأصل أن الإعراب يكون ظاهرا. إذا نطقت بالضمة أو بالفتحة أو بالكسرة أو بالسكون فالإعراب ظاهر إذا كان الكلمة المعربة كانت صحيحة الآخر. فتقول مثلا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله اسم الجلالة مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة على آخره، ضم في الاسم مرفوع بالضم الظاهرة على آخره لأنه صحيح الآخر. يقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه صحيح الآخر. الحق مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. فالإعراب في مثل هذه الكلمات، في هذه الكلمة وما شابهها، إعراب ظاهر لأننا نقول الضمة الظاهرة وفتحة الظاهرة وكسرة الظاهرة والسكون الظاهر وما أشبه ذلك، فالإعراب هنا إعراب لفظي ظاهر لأن الكلمات المعربة صحيحة الآخر. الإعراب الظاهر هو الذي لا يمنع من النطق به مانع، هو الذي لا يمنع من النطق به مانع فتنطق به بدون مانع. تقول مثلا والله يقول الحق، مثلا مررت بمحمد يقرأ إلى آخره، فالإعراب الظاهر هنا لم يمنع من النطق به مانع، نطقنا به تلفظنا به، نطقنا بالضم أو بالفتح أو بالكسر أو بالسكون، نطقنا به ننطق به إذا كانت كلمة معربة صحيحة الآخر، هذا الإعراب الظاهر. وتعريف الإعراب التقديري، الإعراب التقديري هو الذي يمنع من النطق به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. بهذا التعريف نجمل الإعراب التقديري، فهو ثلاثة أنواع. هو الذي يمنع من النطق به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة، لأنه يكون إما مقدرا للتعذر أو للاستثقال أو للمناسبة. الأول الإعراب التقديري تعذرا للتعذر، يكون في الاسم والفعل المعتلين بالألف. في الاسم مثلا نقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، وهكذا في كل اسم آخره ألف يسمى الاسم المقصور، يسمى في اصطلاحهم الاسم المقصور، وهو الاسم المعتل بالألف في آخره. الإعراب من رفعين ونصبين وخفضين في الحالة الثلاث كله مقدر على الألف تعذرا. نقول جاء الفتى، جاء في الماضي، والفتى فاعل مرفوع بالضمة المقدر على الألف تعذرا. وكذلك في حالة النصب رأيت الفتى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف تعذرا، وكذلك في الخفض بالفتى مجرور بالكسرة المقدرة على الألف تعذرا. ويقولون تعذرا لأنه لا يمكن النطق بها، ولو حاول ناطق أن ينطق بها لا يمكنه النطق بها، فلذلك يقولون فيها مقدرة، الحركة مقدرة للتعذر، يتعذر النطق بها، لا أي لا ينطق بها، فهي متعذرة، متعذرة النطق، فلذلك قالوا فيها تعذرا. هذا تمثيل للاسم. وتمثيل الفعل المعتل بالألف نقول مثلا يخشى ويسعى ويرضى في حالتي الرفع والنصب. الفعل المضارع مرفوع كقوله تعالى إنما يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى، إنما أداة حصر، يخشى فعل المضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم، الرافع له التجرد عامل معنوي، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا يخشى. يسعى يوتى في المنصوب مثل أن يوتى، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أن يؤتى، أن حرف منصوبين ومصدرين، يؤتى فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه فتح المقدر على الألف تعذرا يؤتى. كذلك قوله تعالى ولن ترضى، لن حرف فين ونصبين واستقبال، حرف نفيين ونصبين واستقبال، نفي لأنها تنفي عن المضارع، ونصب عاد عملها تنصب الفعل المضارع مثل لن نؤمن، لن نبرح، لن يكون إلى آخره. لن ترضى استقبال أي تنفي المستقبل. ترضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح المقدرة على الألف تعذرا. إذن هذا هو القسم الأول، وهو الإعراب المقدر للتعذر، يكون في الاسم والفعل المعتلين بالألف. الثاني الإعراب المقدر استثقالا، استثقالا نمثل للاسم أولا. الاسم يكون معتلا بالياء، الاسم يكون معتلا بالياء مثل القاضي والهادي والداعي والمهتدي والمفتري وما أشبه ذلك. تقول مثلا جاء القاضي، القاضي مرفوع فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقاله. وكذلك في الجر بالقاضي تقول مررت بالقاضي مجرور بالكسرة المقدرة على الياء استثقاله. ويقولون فيها استثقالا لأنه يمكن النطق بها لكنها ثقيلة، يعني هكذا يعلل النحاة وإلا هكذا نطقت العرب، أظهروا الفتح وأضمروا وقدروا الضم والكسر استثقالا في هذا النوع، وهو الاسم المعتل بالياء ويسمى عندهم الاسم المنقوص، يسمى عندهم الاسم المنقوص، فالمعتل بالألف المقصور والمعتل بالياء المنقوص، المنقوص القاضي والداعي لهذه، المفتري المشتري ما أشبهها. إذن جاء المشتري فاعل مرفوع ضمن المقدرة على الياء استثقالا، مررت بالمشتري الكسرة المقدرة على الياء استثقالا، ولكن في حالة النصب نصبه ظهر ونصبه ظهر، الفتح يظهر على الياء لأن الفتح يقول النحاة خفيف يظهر على الياء على حرف العلة الياء والواو، الياء والواو. تقول مثلا ربنا إننا سمعنا مناديا، هذه الآية مناديا أجيب داعي الله، داعي الداعي، وهنا الفتحة خفيفة ظهرت على الياء، لكن في حالة الرفع والخفض الضمة والكسرة مقدرة على الياء استثقالا. هذا في الاسم. وأما الواو يعني فليس عندنا اسم معتلا بالواو، ليس هناك يعني في اللغة العربية اسم معتلا بالواو من هذا النوع، يكون معتلا بالواو فتقدر عليه الضمة والكسرة، ليس ذلك في الاسم، وإنما الاسم معتل بالآلف أو بالياء. الفعل معتل بالواو والياء، يدعو ويغزو ويتلو ويسمو وما شابه، ويأتي ويرمي ويقضي وما شابه. فنقول في حالة الرفع والنصب يدعو، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي. يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو استثقالا. ويهدي معطوف عليه، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقالا. فالفعل المضارع المعتل بالواو أو الياء تقدر عليهما الضمة للاستثقال، ولكن في حالة النصب تظهر الفتحة عليهما على الواو والياء، كقوله تعالى لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من قبل أن يأتي يوم، أن يأتي، فالفتحة تظهر على الواو والياء. يبقى بالنسبة للفعل حالة الجزم، في حالة الجزم يحذف حرف العلة سواء كان ألفا أو واو أو ياء، لأن الفعل يكون معتلا بأحد الحروف الثلاثة، إما بالآليف وكذلك بالواو وكذلك بالياء. فتقول في الآليف يخشى ويسعى ويرضى كما سبق، وفي الواو يدعو ويتلو ويغزو، وفي الياء يأتي ويقضي ويمشي ما أشبهها. فهذه هي الحالة الثانية من حالات الإعراب التقديري، وهي الاستثقال على الواو والياء. ولهذا وفي هذين النوعين يقول أحدهم تعذرا في الآليف استثقالا في الواو والياء، فأخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جاهد، يذكرون هذين البيتين فيقول تعذرا في الآليف استثقالا في الواو والياء فأخذ مثالا. تعذرا في الآليف أي الآليف يقال فيه في إعرابه الضمة أو الفتحة أو الكسرة مقدرة على الألف تعذر، سواء كان في الاسم أو في الفعل. والواو والياء يقال فيهما الضمة والكسرة تقدر على الواو والياء استثقالا، تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء، فخذ مثالا. فهاك مثالا لهذه الأنواع كقال موسى، قال موسى قال فعل ماض، وموسى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذر. قال موسى معشر اليهود، معشر هذا منصوب بحرف النداء المحذوف أي يا معشر، لأنه منادى مضاف كما سيأتي في باب النداء إن شاء الله تعالى. معشر اليهود وهو مضاف، اليهود مضاف إليه. قد حرف تحقيق، يأتي فعلون مضارعون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقال إعراب تقديري. قد يأتي محمد فاعل يأتي مرفوع الضمة الضائرة على آخره، هذا إعراب ضائر. ويغزو الواو حرف عطف، يغزو فعل مضارع معطوف على يأتي، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو استثقال. ويغزو من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، جحد فعل ماض في ضمير هو الفاعل، والجملة لا محل صلة من صلة الموصول. هذا الإعراب التقديري بالنسبة لي النوع الأول التعذر، والثاني الاستثقال، بقي الثالث وهو للمناسبة. للمناسبة لأن التعريف فيه الإعراب التقديري هو ما الإعراب التقديري هو الذي يمنع من النطق به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. المناسبة بالنسبة لي الإعراب التقديري للمناسبة يكون في الاسم المضاف لياء المتكلم، يكون في الاسم المضاف لياء المتكلم، مثل كتابي وفراشي وبيتي وأمري وقولي وما أشبه ذلك، كقوله تعالى اذهب بكتابي، وهذا أخي، إن هذا أخي له إلى آخره. فأخي هنا وكتابي وما أشبه اسم مضاف لياء المتكلم، كل اسم مضاف لياء المتكلم فالإعراب فيه سواء كان الرفع أو النصب أو الجر مقدر على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة، لأن ما قبل ياء المتكلم يكسر لمناسبة الياء، لمناسبة ياء المتكلم، والإعراب مقدر على هذه، على هذا الحرف الذي قبل الياء، مرة يكون باب بكتابي، ومرة يكون مثلا خاء أخي، أو يكون لام أو دال أو ما أشبه ذلك. فمثل إن هذا أخي، إن حرف التوكيد والنصب تنصب اسمها ترفع الخبر، وهذا اسم إشارة اسمها مبني في محل نصب اسمها، وأخي خبرها مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة. كذلك إذا كان منصوب نقول بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة. كذلك إذا كان مجرورا نقول بالكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة. ولذا قال بعضهم في هذا الإعراب التعذر للمناسبة في بيت، والحركات كلها تقدر فيما يضاف للياء أو ما يقصر، والحركات كلها تقدر فيما يضاف للياء أو ما يقصر، الحركات كلها الثلاث وهي الضمة والفتحة والكسرة تقدر للتعذر على الألف وللمناسبة على ما قبل المتكلم، والحركات كلها تقدر فيما يضاف للياء وهو الاسم المضاف للياء المتكلم، فيما يضاف للياء أي ما على ما قبل ياء المتكلم، ثلاثة كلها الفتحة والضمة والكسرة، أو ما يقصر وهو الاسم المقصور وهو الاسم المعتل بالآلف كمثل الفتى فيما مثلنا. إذن بهذا نجمع خلاصة أن الإعراب التقديري يكون في الاسم المعتل بالآلف أو بالياء أو الفعل المعتل بالآلف أو الواو أو الياء، وفي الاسم المضاف لياء المتكلم، وهي باختصار كما سبق الاسم المعتل بالآلف الحركات كلها تقدر عليه تعذرا، الاسم المعتل بالياء تقدر عليها الضمة والكسرة استثقالا، وليس عندنا اسم معتل بالواو، الفعل المعتل بالواو تقدر عليه الضمة والفتحة تظهر وفي حالة الجزم يحذف الواو، وكذلك إذا كان معتلا بالياء تقدر عليها الضمة والفتحة تظهر ويحذف للجزم، تحذف الياء للجزم. كذلك إذا كان معتلا بالآلف تقدر عليه الضمة والفتحة تعذرا وفي حالة الجزم يحذف الآلف. والاسم المضاف لياء المتكلم الحركات الثلاث كلها تقدر على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة، وهذا معنى قول المصنف لفظا أو تقديرا، أي الإعراب ينقسم إلى قسمين ظاهر ومقدر. الظاهر هو الذي لا يمنع من النطق به مانع لأن آخر الكلمة المعربة صحيح فتظهر عليه الضمة والفتحة والكسرة والسكون. والثاني الإعراب التقديري وهو الذي يمنع من النطق به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة لأن آخر الكلمة المعربة معتل فيكون الإعراب مقدرا عليه الضمة والفتحة والكسرة، وكذلك في حالة الجزم يحذف حرف العلة، في حالة الجزم بالنسبة للفعل يحذف حرف العلة. قال المصنف بعد ذلك: وأقسامه أربعة، مرفعون ونصبون وخفضون وجزم. انتقل ليذكر أقسام الإعراب، هذا الإعراب الذي بيّنه فصله ووضحه هنا حصر أقسامه في أربعة هي الرفع والنصب والخفض والجزم. فكل كلمة كانت معربة فهي معربة بواحد من هذه الأقسام الأربعة، إما أن تكون مرفوعة وإلا فمنصوبة وإلا فمخفوضة وإلا فمجزومة، ولا خامسة للإعراب، لا خامسة لها، بل الأقسام أربعة، فالإعراب يدور في هذه الأقسام الأربعة. إما أن نقول في الكلمة المعربة هي مرفوعة أو نقول هي منصوبة أو نقول مخفوضة أو نقول مجزومة وليس غيرها. ثم جاء ليبين هذه الأقسام ويحددها بالذات، فقال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يعني أن هذه الأقسام الأربعة يقتسمها الفعل والاسم، الاسم الظاهر المعرب والفعل المضارع المعرب يقتسمان هذه الأقسام الأربعة. فالاسم يكون مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا ولا يكون مجزوما، والفعل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما ولا يكون مخفوضا، فهما اشتركا في الرفع والنصب، واختص الاسم بالخفض، واختص الفعل بالجزم. فلهذا قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وبهذا يكون المصنف قد أنهى باب الإعراب بهذا البيان السهل اليسير. بقيت إشارة إلى البناء، ما دام المؤلف رحمه الله ذكر لنا الإعراب، وشق الإعراب هو البناء، عكسه هو البناء، لم يذكره المصنف اختصارا وبناء على الاختصار على المبتدئين كأمثالنا، لأن كذلك أيضا إذا عرفت الإعراب فغيره هو البناء. نحن نشير إلى البناء إشارات مختصرة. الكلمة المبنية هي التي تلزم حالة واحدة لا تتغير عنها لغير عامل ولا اعتلال. الكلمة المبنية هي التي تلزم حالة واحدة، يلزم آخرها حالة واحدة لا يتغير عنها لغير عامل ولا اعتلال، كمثل هؤلاء وحيث وكم وكيف وأمس وما أشبهها من الكلمة المبنية. فنجد كلمة هؤلاء جمع اسم الإشارة مبني على الكسر دائما، ولو أدخلت عليه أي عامل سواء دخل عليه عامل الرفع أو النصب أو الخفض لا يغير منه، وهذا هو البناء. وكما سبق الكلمة إذا تغيرت بسبب اختلاف العوامل فهي معربة، وإذا لم تتغير فهي مبنية، كمثل هؤلاء تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، فهذه الكلمة لم تتغير مع تغير العوامل فهي مبنية. وهذا معنى قولهم في التعريف الكلمة المبنية هي التي يلزم آخرها حالة واحدة لا تتغير عنها لغير عامل ولا اعتلال، لغير عامل ولا اعتلال، وليست هي معتلة حتى نقول إن الإعراب مقدر كما سبق، بل هي آخرها صحيح ومع ذلك يلزم حالة واحدة، مثل هؤلاء وكيف وأمس، جاء أمس من أمس أو عملت من أمس وما أشبهها، ولكن تبقى مبنية على الكسر، مبنية على الفتح، كيف على الضم، حيث على السكون، كم من، وهكذا. إذن في الكلمات أو في البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. ويمكن أن نذكر المبنيات فهي في العدد أكثر من المعربات. نرجع أيضا إلى تقسيم الكلام كما قال المصنف فيما مضى، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ذكرنا في مراجعة الإعراب أن الاسم يتنوع إلى ثلاثة أنواع: ظاهر ومضمر ومبهم. المعرب هو الاسم الظاهر، وأما المضمر والمبهم فهما مبنيان مطلقا، والفعل يتنوع كذلك إلى ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. في المضارع هو المعرب ما لم تتصل به نون سواء المتبشر نون التوكيد، والماضي والأمر مبنيان، ولذلك في الخلاصة من الأفعال أن الأفعال يبنى منها الماضي مطلقا والأمر مطلقا، والمضارع في حالتين: في حالة اتصاله بنون النسوة يبنى على السكون يرضعنا، وفي حالة مباشرته مباشرة نون التوكيد له يبنى على الفتح، لا يسجنن ولا يكونن. ويبقى المعرب المضارع الذي ينتصب النون تبشر نون التوكيد كما سبق بيانه. أما الحرف فهو مبني مطلقا بأنواعه الثلاثة، مختص أو مشترك، خاص بالاسم كحرف الجر، خاص بالفعل كحرف الجزم، مشترك بينهما كهل وبل ما أشبهها. إذن فأقسام البناء أكثر من أقسام الإعراب في العادات، لأن المبنيات من الأسماء نوعان، المضمرات والمبهمات، ومن الأفعال كذلك نوعان، الماضي والأمر، وكذلك المضارع إذ اتصلت منه النسوة وبشرة نون التوكيد. والحرف بأنواعه الثلاثة مبني، فهذا هو تعداد الأشياء المبنية. ولذلك جمعها بعضهم في قوله: وهكما يبنى من الأسماء ستا بلا شك بلا امتراء، أسماء شرط مع الاستفهام، ثم اسم فعل فاسمع نظامي، واسم إشارة وموصولات، سادسها يا صاحي مضمرات. وقد نظم هنا المبنيات من الأسماء وقسمها، جعلها هذه الأنواع مع أنها داخلة بالعموم في المضمرات والمبهمات. وبهذا ينتهي باب الإعراب. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.